الحمد لله الذي شرع الأحكام لعباده بكتاب مبين وأناط تفصيل أحكامه بخاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه نقلة الوحي والأمناء على الحق والدعاة إلى الله على هدى وصراط مستقيم وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فنحن معشر الطلاب في عصر اضطربت فيه النظم العالمية المتعددة وعجزت عن إيجاد السلام والرخاء لشعوب العالم، ومهما يكن في قادة الأمم المسيطرة من عيوب أدت إلى هذا الاضطراب، فإن الذي لا ريب فيه عندنا أن الأسباب المباشرة لشقاء العالم هي تلك النظم التي لم تثبت حتى الآن صلاحها لحل مشاكل الإنسانية على وجه يريحها من الحروب والمنازعات ويبعدها عن جو القلق الذي تعيش به في أعقاب الحروب الدامية، بعد أن كانت تعيش خلال الحروب في جو قاتم من الدماء والدمار والخراب. وعقيدتنا نحن المسلمين أن لا مناص لهذا العالم إن أراد لنفسه السعادة والسلام من الرجوع إلى تعاليم الله الصافية الخالصة من التحريف والتلاعب والتبديل والتغيير، والتي جاءت رسالة الإسلام متممة لها ومعبرة عن رسالتها أوفى تعبير وأدقه وأوسعه وأكثره مرانا ومسايرة للعصور، وتحقيقا لحاجة بني الإنسان على اختلاف ديارهم وأزمانهم. إن الله قد امتن على حملة العلم بالفضل والسيادة ومنحهم الحلم والصبر على تعليم العالم ورزقهم التقوى والعبادة وجعلهم في الدارين أئمة وقادة، فبهم يهتدي المهتدون ويعمل العاملون، ولولاهم ما عرفت الأحكام ولا ميز الحلال من الحرام ولا عرف الورع ولا الزهادة، فهم نجوم الهدى ومصابيح الدجى وشموس الدنيا وأهل الفوز والسعادة. روى أبو نعيم في الحلية ومن طريقه الخطيب البغدادي في كتابه الفقيه والمتفقه والشجر في الأمالي عن الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال لكميل بن زياد النخعي: يا كميل، القلوب أوعية، القلوب أوعية، فخيرها أوعاها للخير، احفظ عني ما أقول لك. الناس ثلاثة: فعالم رباني، ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج رعاع، أتباع كل ناعق، يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، العلم يزكو على الإنفاق والمال تنقصه النفقة، العلم حاكم والمال محكوم عليه، ومحبة العالم دين يدان به، العلم يكسب العالم الطاعة في حياته وجميل الأحدوثة بعد وفاته، وصنيعة المال تزول بزواله، مات خزان المال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وأمثاله في القلوب موجودة. أيها الطلاب، إن العلم ميراث الأنبياء والمال ميراث الملوك والأغنياء، والعلم يحرس صاحبه وصاحب المال يحرس ماله، العلم يحتاج إليه الملوك فمن دونه، وصاحب المال إنما يحتاج إليه أهل الفاقة. والنفس تزكو وتشرف بجمع المال وتحصيله، فهو من كمالها وشرفها بخلاف المال، فإنه لا يزكيها ولا يشرفها ولا يكملها ولا يزيدها صفة كمال، بل تنقص وتشح وتبخل بجمعه والحرص عليه. فحرصها على العلم عين كمالها، وحرصها على المال عين نقصها. والمال يدعوها إلى الطغيان والفخر والخيلاء، والعلم يدعوها إلى التواضع والقيام بالعبودية. فالمال يدعوها إلى صفات الملوك، والعلم يدعوها إلى صفات العبيد. الآن ماذا تعرفون عن السنة، وما المقصود بدراسة علم المصطلح؟ دراسة علم المصطلح هو لماذا ندرس السنة، وما هو مفهوم السنة، وما هي نظرتك للسنة، ولماذا ندرس علم المصطلح؟ يعني مصطلح الحديث. السنة هي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، وهي قرينة من القرآن الكريم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أوتيت القرآن ومثله معه. نعم. وهي الطريقة المثلى في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ومن سلف. لماذا ندرس علم مصطلح الحديث؟ علم مصطلح الحديث هو الطريقة الموصلة إلى السنة النبوية. نعم. الصحيحة. نعم. بحيث مصطلح الحديث يصفي لنا الأحاديث الصحيحة من نعم. الضعيفة أو نعم. سقيمها من صحيحها. نعم. يتبين لنا الحق. نعم. وطريق الهدى والوصول إلى السنة الصحيحة. ما هي العلاقة بين السنة وعلم مصطلح الحديث؟ علاقة وسيطة الشيخ. ها؟ أقول علاقة وسيطة. في نظرك، يعني الآن أذكر لنا العلاقة بين السنة وعلم مصطلح الحديث. علاقة مترابطة الشيخ. وضح لنا. أضرب لنا مثال. علم الحديث. نعم. نصل إلى الحديث الصحيح من الحديث السقيم. نعم. هذه الثمرة من دراسة علم المصطلح. الثمرة من دراسة علم المصطلح. لكن إذا قيل لك ما هي علاقة السنة بعلم مصطلح الحديث، نقول علم مصطلح الحديث من جملة علوم السنة، لأن السنة تحوي علوما جمة، منها علم مصطلح الحديث، ومنها علم الجرح والتعديل إلى آخر ذلك. الأخ أذكر لنا جملة من الكتب التي ألفت في بيان علم مصطلح الحديث. نخبة الفكر. هكذا تضبطوا، نخبة الفكر، لأن الفكر جمع فكرة. فالحافظ ابن حجر رحمه الله لما ألف هذا الكتاب كأنه قصد إلى انتخاب فكر العلماء في هذا المصطلح، يعني هي زبدة علم المصطلح. نخبة الفكر. نعم. البيقونية. نعم. نعم. الآن نخبة الفكر، من مؤلف الكتاب؟ ابن حجر رحمه الله. نعم. البيقونية. البيقونية رحمه الله. نعم. ابن حجر لا، البيقونية احنا الآن نعم نظم البيقونية لصاحبي البيقوني. نعم. البيقوني نعم. الباعث الحثيث المفسر الباعث الحثيث للعلامة أحمد محمد شاكر. شرح فيه اختصار علوم الحديث لابن كثير. نعم. اختصار علوم الحديث اختصر فيه ابن كثير ماذا؟ شوف، احنا دائما في معرفة الكتب لابد أن نعرف صاحب الكتاب وموضوع الكتاب، مقاصد الكتاب. هذا الكتاب هل ألفه استقلالا أو تهذيبا أو اختصارا؟ أنت الآن لما تسمع اختصار علوم الحديث ماذا تفهم من هذه الكلمة؟ هذا الكتاب اختصار لكتاب معين، لأنه قال اختصار علوم الحديث. إما أن يكون اختصر هذا العلم ابتداء، وإما أنه اختصر كتاب غيره من سبقه. ابن كثير رحمه الله اختصر كتاب علوم الحديث لابن الصلاح، فجاء العلامة أحمد محمد شاكر ووضع شرحا على هذا الاختصار سماه الباعث الحديث. أذكر لنا سؤال يناسب مقامك، لأن يعني أقدم الكتب في علم الحديث، علم مصطلح الحديث، ماذا يحضرك؟ الكتب المتقدمة. علم مصطلح الحديث، هذه متون الحديث. صحيح البخاري يعتبر من متون الحديث، علم مصطلح الحديث التي تتناول تعرف الحديث الصحيح، الحديث الحسن، الحديث الضعيف، الحديث الموضوع، الحديث المقلوب، الحديث المعلل إلى آخره. أقدم المؤلفات في هذا الفن. لا يحضر شرح ابن بطال؟ لا، هذا شرح ابن بطال على صحيح البخاري، هذا من شروح متون الحديث. احنا قلنا السنة وعلومها، علوم السنة يعني السنة يعني يندرج تحتها جملة علوم، منها علم مصطلح الحديث، منها الجرح والتعديل إلى آخره. فشرح ابن بطال هذا شرح على صحيح البخاري، هذا يدخل ضمن شروح الحديث. لا، نحن نتكلم عن المادة التي لأجلها حضرنا وسندرسها، التي هي علم مصطلح الحديث. أقدم الكتب محدث فاصل. نعم، لمن؟ الرمزي. نعم. من الكتب القديمة التي صنفت في هذا العلم المحدث الفاصل للرمو هرمزي، كتاب الخطب البغدادي الكفاية، كتاب الحاكم معرفة علوم الحديث، كتاب الإلماع للقاضي عياض، كتاب الميانجي. طيب الآن كيف السبيل إلى معرفة هذه الكتب؟ كأنكم لأول مرة تسمعون بهذه الكتب. طيب السبيل إلى معرفة هذه الكتب، هذه الكتب ذكرها الحافظ حجر رحمه الله في كتابه نزهة النظر. نزهة النظر عبارة عن شرح لكتابه نخبة الفكر. في المقدمة ذكر الكتب التي ألفت في بيان علم مصطلح الحديث. طيب الآن لماذا ندرس السنة ولماذا ندرس علم مصطلح الحديث؟ المجال مفتوح. نعم. مصطلح الحديث يوجد رجال درسوا هذا السبيل كي يعرفوا السنة. نعم. من الحديث الضعيف من الحديث الصحيح. نعم. شوف الآن السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم كمصدر تشريع، السنة تعتبر مصدر تشريع. الآن كيف وصلت إلينا السنة؟ نريد أن نعرف حجية السنة، كيف تم تدوين السنة النبوية. هذه الطرق وهذه الأسئلة بالإجابة عليها هذا يكون مدخلنا لدراسة علم مصطلح الحديث. الآن أنت الآن كيف وصل إليك صحيح البخاري والأحاديث التي ذكرت فيه؟ يوجد رجال. عرفت؟ إذن هو هذا الذي نريد دراسته. لماذا ندرس السنة؟ يعني الثمرة من دراسة السنة النبوية، أولا كتشريع كمصدر تشريع، ثانيا كيف تم تدوين السنة، ثالثا وسائل تدوين السنة، رابعا الشبهات التي تثار حول السنة النبوية من قديم الزمان إلى يومنا هذا. هذا هو المقصود من هذه الدورة العلمية. ونحن اخترنا نظم غرامي صحيح لابن فرح الإشبيلي، أولا لسهولته ووجازته، ولأنه استوعب يعني معظم ألقاب الحديث. طيب الآن غرامي صحيح، إيه النظم اسمه غرامي صحيح. غرامي صحيح. نعم. لا تعريف صحيح. نعم غرامي صحيح. إيه صاحبه ابن فرح الإشبيلي. لماذا سماه غرامي صحيح؟ علماء الأندلس مولعون بالأدب. صاحب النظم جرى في نظمه على طريقة الأدباء، فكتب هذا النظم على طريقة غرامية ذاكرا ألقاب الحديث، ذكر الحديث الصحيح والحديث الحسن، الحديث الموضوع، الحديث الضعيف إلى آخره، على ما سيأتي شرحه إن شاء الله. طيب الآن تعريف السنة، يعني السنة تعريفها لغة واصطلاحا. السنة في اللغة العربية هي الطريقة، تقول سنة أي طريقة، سواء كانت محمودة أو مذمومة، هذا تعريف السنة في لغة العرب. طيب الآن ها هنا فائدة، إذا أردنا أن نعرف اللفظ العربي ما هي الطريقة؟ سياق مفرد. الآن جاءك إنسان بكلمة مفردة من اللغة العربية وطلب منك تعريفها، جاءك بكلمة مثلا حيض أو طهر أو زكاة أو صيام، قال عرف هذه الكلمة لغة، أي في مسمى لغة العرب، كيف السبيل إلى تعريفها؟ أنت إلى اللغويين. شوف نحن درسنا هذا لا نخليه من الفوائد، لأننا دائما نميل إلى الشمولية، بمعنى يتخرج الطالب بإذن الله تعالى وهو من طلبة اللغة، طلبة الأدب، طلبة علم الحديث، حتى يعني نواجه الصراع الذي تواجهه الأمة الإسلامية. التخصص فيه نوع من الدحرجة كما يقال، يعني يتخرج عالم متخصص في أصول فقه وجاهل بأصول اللغة العربية، هذا خطأ يعني لم يرد السلف الصالح. فالآن إذا طلب منك إنسان أن تعرف كلمة في اللغة العربية، قال لك عرف لي الزكاة لغة، كيف السبيل إلى معرفة الزكاة؟ ما هي الكتب التي ترجع إليها؟ هذا السؤال، اكتبوا هذا السؤال. ما هي المراجع التي يرجع إليها الطالب عند التعريف بالمفردات لغويا؟ ما هي المراجع التي يرجع إليها الطالب عند التعريف بالمفردات لغويا؟ هذا السؤال. نعم، ما هي المراجع التي يرجع إليها الطالب عند التعريف بالمفردات لغويا؟ كتبتم السؤال؟ طيب السؤال الثاني، القاموس المحيط، هذا كتاب، هذا يعتبر من معاجم اللغة العربية، القاموس المحيط، من مؤلفه؟ القاموس المحيط من مؤلفه؟ وما هي طريقته في الكتاب؟ اذكر لنا مثالا. أعيد عليكم، القاموس المحيط من مؤلفه وما هي طريقته في الكتاب؟ اذكر لنا مثالا. ايش معنى اذكر لنا مثالا؟ يعني تمسك بهذا الكتاب وتذكر لنا كلمة عرفها وتنقل لنا ما ذكره صاحب الكتاب. طيب الآن احنا قلنا السنة في اللغة العربية ما هي؟ الطريقة، سواء كانت محمودة أو مذمومة. طيب ومنه حديث من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. هذا تعريف السنة في اللغة العربية. ما هو تعريف السنة في اللغة العربية؟ السنة في اللغة العربية هي الطريقة، سواء كانت محمودة أو مذمومة، وإليها أشار الحديث النبوي. طيب السنة في اصطلاح المحدثين، طيب السنة في اصطلاح المحدثين، المحدثون إذا أطلقوا السنة يريدون بها ما يلي: ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كل ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. السنة في اصطلاح المحدثين هي ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. هذا هو تعريف السنة عند المحدثين. السنة في اصطلاح المحدثين هي ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. انتهينا؟ طيب السنة في اصطلاح الأصوليين، السنة في اصطلاح الأصوليين هي ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. السنة في اصطلاح الأصوليين ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. ما هي السنة في اصطلاح الأصوليين؟ ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعل أو قول أو تقرير. الآن في قدر مشترك بين الأصوليين وبين بين المحدثين. اكتبوا السؤال، اكتبوا السؤال، ما هو القدر المشترك في تعريف السنة بين الأصوليين والمحدثين؟ ما هو القدر المشترك في تعريف السنة بين الأصوليين والمحدثين، وما هو القدر الزائد؟ ما هو القدر المشترك في تعريف السنة بين الأصوليين وبين المحدثين، وما هو القدر الزائد؟ إيش معنى وهو القدر الزائد؟ فيه قدر مشترك وفيه قدر زائد انفردت به طائفة عن الأخرى. طيب، الآن السنة في اصطلاح الفقهاء، السنة في اصطلاح الفقهاء، السنة في اصطلاح الفقهاء هي ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير افتراض ولا وجوب. الفقهاء إذا أطلقوا لفظ السنة فهذا هو مرادهم. السنة في اصطلاح الفقهاء ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير افتراض ولا وجوب. السنة في اصطلاح الفقهاء ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير افتراض ولا وجوب، من غير افتراض ولا وجوب. السنة في اصطلاح الفقهاء تقابل الواجب وغيره، لأن يعني الأحكام التكليفية كم؟ الأحكام التكليفية كم؟ كتاب الواجب والمستحب والحرام والحلال والمكروه. السنة في اصطلاح الفقهاء تقابل هذه الأحكام، بمعنى السنة ماذا تساوي؟ إذا قلنا السنة عند الفقهاء تقابل باقي الأحكام، والأحكام التكليفية كم؟ خمسة: الواجب والمستحب والحرام والمكروه والمباح. إذن السنة ماذا تعادل؟ تعادل المستحب، أحسنت، نعم، وتقابل الواجب وغيره من الأحكام الخمسة. قد تطلق السنة عند الفقهاء على ما يقابل البدعة، نعم. السنة في اصطلاح الفقهاء قلنا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير افتراض ولا وجوب. الفقهاء إذا قالوا السنة بمعنى المستحب، وهم يقصدون ما لم يثبت وجوبه ولا افتراضه. إذن النتيجة التي نصل إليها السنة عند الفقهاء بمعنى المستحب. المستحب يقابله الأحكام الخمسة. أقول حديث. نعم. لا تدفع بالنهي يعني. نعم. سواء حرام أو مكروه. لا لا لا. لا يدخل في الصلاح. هذا إطلاق السنة عند الفقهاء ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير افتراض ولا وجوب، بمعنى المستحب. وقد يطلق الفقهاء السنة على ما يقابل البدعة، فيقولون طلاق السنة وطلاق البدعة. سجل هذه النقطة. وقد يطلق الفقهاء السنة على ما يقابل البدعة. نعم. وقد يطلق الفقهاء السنة على ما يقابل البدعة، فيقولون طلاق السنة كذا وطلاق البدعة كذا. إذن الفقهاء لهم للسنة إطلاقان، فيقولون طلاق السنة كذا وطلاق البدعة كذا. النتيجة التي نخص إليها أن الفقهاء لهم إطلاقان في السنة، ما هما؟ إطلاق يرادف المستحب، هذا إطلاق خاص، وإطلاق عام، يقولون طلاق السنة وطلاق البدعة. ما معنى طلاق السنة وطلاق البدعة؟ الآن اشرحوا هذا المثال. في السنة خلاف البدعة، يعني طلاق السنة يعني هديه صلى الله عليه وسلم في الطلاق، ما يضاد الهدي أو يخالفه البدعة. إذن لهم الفقهاء لهم إطلاقان في مسمى السنة، الإطلاق الخاص المقصود به ما يرادف المستحب، والإطلاق العام أي من هديه كذا. السنة الطلاق، طلاق السنة طلاق البدعة، أي هديه في الطلاق وما يخالف هديه صلى الله عليه وسلم. طيب الآن احنا قلنا يعني الآن السنة في اصطلاح المحدثين أو في اصطلاح الأصوليين أو في اصطلاح الفقهاء، في اصطلاح المحدثين ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. وقلنا في السنة في اصطلاح الأصوليين ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. وفي اصطلاح الفقهاء ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير افتراض ولا وجوب. طيب الآن من قول أو فعل أو تقرير، مثال القول، سجلوا مثال القول. نعم، ما تحدث به النبي صلى الله عليه وسلم ما تحدث به النبي صلى الله عليه وسلم في مختلف المناسبات، هذا مسمى القول مما يتعلق بتشريع الأحكام، هذا كله يدخل في مسمى القول. يعني ما تحدث به النبي صلى الله عليه وسلم في مختلف المناسبات مما يتعلق بتشريع الأحكام، هذا ماذا يسمى؟ يسمى سنة قولية، كقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. نعم، في مختلف المناسبات مما يتعلق بتشريع الأحكام، كقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وقوله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. هذا مثال السنة القولية. طيب مثال الفعل، ما نقله الصحابة، مثال الفعل ما نقله الصحابة رضي الله عنهم من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في شؤون العبادة وغيرها، هذا يدخل في مسمى السنة الفعلية. القول ثاني، الفعل ما نقله الصحابة، ما نقله الصحابة من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في شؤون العبادة وغيرها، كأداء الصلوات ومناسك الحج وآداب الصيام وقضائه بالشاهد واليمين، في شؤون العبادة وغيرها. ما نقله الصحابة من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في شؤون العبادة وغيرها، كأداء الصلوات ومناسك الحج وآداب الصيام وقضائه بالشاهد واليمين. في صحيح مسلم من حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين، هذا فعل من أفعاله صلى الله عليه وسلم، يدخل في مسمى السنة الفعلية. طيب مثال التقرير، مثال التقرير ما أقره الرسول صلى الله عليه وسلم، ما أقره الرسول صلى الله عليه وسلم من أفعال صدرت عن بعض أصحابه، ما أقره الرسول صلى الله عليه وسلم من أفعال صدرت عن بعض أصحابه بسكوت منه مع دلالة الرضا، هذا هو التقرير، هذا معنى التقرير عند العلماء. السنة التقريرية ما أقره الرسول صلى الله عليه وسلم من أفعال صدرت عن بعض أصحابه، صدرت عن بعض أصحابه بسكوت منه مع دلالة الرضا أو بإظهار استحسان وتأييد. هذا الآن مثال ماذا؟ مثال التقرير. نعم. مثال الفعل قلت وقضى وقضاه بالشهيد واليمين. نعم. معنى ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم هذا في باب القضاء. عند الإنكار يعني اختلاف الخصمين. قضى بالشاهد واليمين. لأن القاعدة المعمول بها في القضاء شاهداك أو يمينك. وفي حالة في حالة أخرى قضى النبي صلى الله عليه وسلم بشاهد ويمين. هذا هو المقصود. يعني شاهد صاحب القضية شاهده ويمينه. فهم؟ طيب. الآن مثال التقرير. اذكروا لنا مثال في التقرير. من يستحضر مثال؟ صلى الله عليه وسلم. نعم. مثال آخر. الصحابة بعد غزوة الأحزاب صلاج العصر. أبصر من وصل بين البريضة. نعم. يوم من صلى في الوقت من على درك المكان. نعم. أقرهم. أقره النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وقال اضربوا لسانه. نعم نعم. طيب الآن ذكرنا لكم تعريف المحدثين للسنة وتعريف الأصوليين للسنة وتعريف الفقهاء للسنة. فيه نوع من الاختلاف بين هذه الطائفة من العلماء عن المحدثين والأصوليين الفقهاء في تعريف السنة. لماذا هذا الخلاف في تعريف السنة؟ هذا السؤال في محله ولا لا؟ ها؟ طيب لماذا الخلاف بين العلماء في تعريف السنة؟ الجواب اكتبوا هذا السؤال. لماذا الخلاف بين العلماء في تعريف السنة؟ المحدثون لهم تعريف والأصوليون لهم تعريف والفقهاء لهم تعريف. ما سر هذا الخلاف؟ السؤال لماذا الخلاف بين العلماء في تعريف السنة؟ تبتم السؤال. طيب الجواب مرد هذا الاختلاف في الاصطلاح إلى اختلافهم في الأغراض التي يعني بها كل فئة من أهل العلم. بمعنى المحدثون لما عرفوا السنة بتعريفهم الذي ذكرناه لهم غرض من دراسة السنة، والأصوليون لهم غرض من دراسة السنة، والفقهاء لهم غرض من دراسة السنة. توضيح هذا أن يقال نعم إلى اختلافهم في الأغراض التي يعني بها كل فئة من أهل العلم. يعني كل طائفة لها غرض من دراسة السنة النبوية. إلى اختلافهم في الأغراض التي يعني بها كل فئة من أهل العلم. هذا هو الجواب. نعم. مرد هذا الاختلاف في الاصطلاح إلى اختلافهم في الأغراض التي يعني بها كل فئة من أهل العلم. فعلماء الحديث إنما بحثوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمام الهادي الذي أخبر الله عنه أنه أسوة لنا وقدوة، فنقلوا نعم إلى اختلافه في الأغراض التي يعني بها كل فئة من أهل العلم. الآن ما هو غرض أهل الحديث؟ غرض أهل الحديث نقلوا لنا كل ما يتصل به صلى الله عليه وسلم من سيرة وخلق وشمائل وأخبار وأقوال وأفعال، سواء أثبت ذلك حكم شرعي أم لا. هذا غرض المحدثين، أنهم ينقلون لنا كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقواله وأفعاله وتقريراته وصفاته الخلقية والخلقية. أما علماء الأصول، علماء الأصول بحثوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يضع القواعد للمجتهدين من بعده، فعنوا بأقواله وأفعاله وتقريراته التي تثبت الأحكام وتقررها. مفهوم؟ يعني الآن غرض علماء الحديث أنهم ينقلون لنا كل ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت به حكم أم لم يثبت. علماء الأصول ينقلون لنا ما تثبت به الأحكام فقط. قلنا مثال القول. نعم. مما يتعلق بتشريع الأحكام يعني نعم. أحوال أصحاب الأصوليين. نعم نعم. مش عند الحديث. نعم نعم. علماء الأصول إحنا قلنا إنما بحثوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمام الذي يضع القواعد للمشاهدين من بعده. الأمر يفيد الوجوب. النهي يفيد التحريم. وهكذا. مفهوم؟ طيب علماء الفقه إنما بحثوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا تخرج أفعاله عن الدلالة على حكم شرعي. أفعاله ودلالته على الأحكام الشرعية. فعل كذا فدل على الوجوب. فعله كذا يدل على الاستحباب. هذا هو غرض الفقهاء من دراسة السنة وتعريفها. وهم يبحثون عن حكم الشرع على أفعال العباد وجوبا أو حرمة أو إباحة أو غير ذلك. الآن عرفنا لماذا اختلف علماء الحديث والأصوليون والفقهاء في تعريف السنة لاختلاف ماذا؟ لاختلاف أغراضهم. طيب الآن بعض إطلاقات السنة عند العلماء. الآن عرفنا تعريف السنة عند من؟ عند المحدثين وعند الأصوليين وعند الفقهاء. السنة لها بعض الإطلاقات عند بعض العلماء، سجلوا هذا. إطلاقات السنة: إطلاقات السنة بمعنى إذا وقفنا على هذا المصطلح نحن لماذا ندرس هذه التعريف؟ حتى نميز بين المصطلحات ومؤداها ووظيفتها حتى لا يلتبس علينا الأمر. إذا وقفنا على لفظ المصطلح عند المحدث نعرف ماذا يقصد المحدث من إطلاق لفظ السنة. إذا وقفنا على مصطلح السنة عند الأصولي نعرف ماذا يقصد الأصولي من إطلاق لفظ السنة وهكذا. طيب إطلاقات السنة غير التي ذكرناها عند المحدثين والأصوليين فقهاء. تطلق السنة ويراد بها عند العلماء ما دل عليه دليل شرعي. تطلق السنة ويراد بها عند العلماء ما دل عليه دليل شرعي. أين نجد هذا الكلام؟ لا، أكثر ما نجده في كتب الفقه. إذا جاءوا يذكرون المسألة مثلا كتاب الزكاة يقولون ثبتت مشروعيتها بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول والقياس ويذكرون السنة. إذن هذا من أطلاقات السنة. تطلق السنة ويراد بها عند العلماء ما دل عليه دليل شرعي. هذا من أطلاقات السنة، سواء كان ذلك في الكتاب العزيز أو عن النبي صلى الله عليه وسلم أو اجتهد فيه الصحابة. سجلوا هذا: تطلق السنة ويراد بها عند العلماء ما دل عليه دليل شرعي، سواء كان ذلك في الكتاب العزيز أو عن النبي صلى الله عليه وسلم أو اجتهد فيه الصحابة من أمثلة ذلك جمع المصحف. حمل الناس على القراءة بحرف واحد. العلماء يقولون ثبت بالسنة جمع المصحف، ثبت بالسنة حمل الناس على القراءة بحرف واحد. تدوين الدواوين. دواوين العلم. ويقابل ذلك البدعة. هذه بعض إطلاقات السنة عند علماء الإسلام. يعني يطلقون السنة ويريدون بها ما دل عليه دليل شرعي، سواء كان ذلك في الكتاب العزيز أو عن النبي صلى الله عليه وسلم أو اجتهد في الصحابة. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي. شوفوا ماذا قال: وسنة الخلفاء الراشدين من بعد. نعم، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. ما هو الشاهد في الحديث وما وجه الاستدلال على ما ذكرناه الآن؟ احنا الآن ذكرنا لكم بعض إطلاقات السنة عند بعض العلماء، قلنا تطلق السنة ويراد بها عند العلماء ما دل عليه دليل شرعي، سواء كان ذلك في الكتاب العزيز أو عن النبي صلى الله عليه وسلم أو اجتهد فيه الصحابة. الآن من خلال هذا الحديث: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، بينوا لنا في الحديث الدليل ووجه الاستشهاد. شيخ، لقد نعم. سنتي أي أضافها إلى نفس الشريعة. نعم، أو عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بينوا لنا الشاهد ووجه الاستشهاد في الحديث على ما ذكرناه لكم الآن من إطلاقات السنة عند بعض العلماء. تفضل. قال النبي صلى الله عليه وسلم بسنتي أنا. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. نعم. أن الله عز وجل هو ذلك. نعم. عن طريق جبريل طبعا. نعم. شوف، دائما إذا ذكر لك هذا السؤال بين الشاهد ووجه الاستشهاد، أولا تستخرج الشاهد من الحديث أو الآية، تقول الشاهد في الآية كذا. استخرج الشاهد من الحديث سنتي وسنة الخلفاء، هذا هو الشاهد، سنتي وسنة الخلفاء. وجه الاستشهاد، نحن الآن نرجع إلى القاعدة التي ذكرناها، إطلاقات السنة عند بعض العلماء ماذا قلنا؟ قلنا يطلقون السنة ويريدون بها ما دل عليه دليل شرعي، سواء كان في الكتاب العزيز أو عن النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قال في حديث؟ سنتي أضاف إلى نفسه وسنة الخلفاء الراشدين، يعني ما سنه الخلفاء الراشدون يطلق عليه عند بعض العلماء لفظ ماذا؟ من أمثلة ذلك ذكرنا لكم جمع المصحف، لأنه تم بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، وحمل الناس على قراءة بحرف واحد، وتدوين الدواوين. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الدرس، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. طيب الآن ما هي الأسئلة التي طرحناها الآن؟ أعطونا الأسئلة التي طرحناها. لماذا هذا الخلاف في تعريف السنة؟ ها؟ لماذا هذا الخلاف في تعريف السنة؟ لا لا، ما هي المراجع التي يرجع إليها الطالب عند التعريف بالمفردات لغويا؟ من مؤلفه؟ طريقته في الكتاب. نعم، طريقته في الكتاب. طيب السؤال الثالث، ما هو مقدار المشترك في تعريف السنة بين المحدثين والأصوليين، وما هو القدر الزائد؟ هذه الأسئلة نريد أجوبتها غدا إن شاء الله.